وعالم الملائكة عالم عظيم يحتاج منا إلى أن نجلس معه جلسات طويلة. الآن في صلاة العصر يتعاقبون فيكم ملائكة، يتعاقبون فيكم ملائكة الليل وملائكة النهار. ملائكة الليل تنزل الآن وتصعد ملائكة النهار. عالم الملائكة عالم عظيم. حقيقة عالم الملائكة الآن كم ينزل، كما في قوله تعالى والسابحات سبحا تسبح في الجو صاعدة نازلة. عالم عظيم، ماذا يصنع؟ أسندت إليه أعمال عظيمة، ماذا يصنعون؟ ما من ميت الآن في هذه اللحظة إلا ملائكة تقبضه، وليس ملك الموت فقط، معه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. كم يموت الآن في لحظة واحدة على هذه البسيطة؟ كم ينفخ في جنين في بطن أمه الآن، ينزل الملك فينفخ فيه؟ شيء يعني ما تتصوره أنت في أعمال الملائكة الآن كيف يعملون وما هم.